نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وارزقنا اللهم الاعتصام بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات: بيان في نفقة المتوفى عنها زوجها. وأما المتوفى عنها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى، رواية واحدة، لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات. المتوفى عنها إن كانت حائل فلا نفقة لها ولا سكنى. حائل يعني غير حامل، هذا عند الحنابلة لا نفقة لها ولا سكنى. إذا توفى عنها زوجها فلها حق الميراث، فالميراث ذلك يستغنى، لأن إذا مات الميت انقطعت صلته بما يتركه، فهو حق الورثة، فما يجب، لا يجب على الورثة إسكانها، ولا يجب على من يلد تركة أن يسكنها، لكن لو تبرع أحدهم فيجب عليها أن تلزم المسكن. لو الورثة قالوا أنت مت في هذا المكان فاسكنوا فيه، فيجب عليها حينئذ أن تلتزم السكن، لا يجب عليها تحصيل السكن، إنما يجب عليها السكنى لو توفر لها وقدموها لها فيجب عليها، أما يجب عليهم لا، لأن الميراث قطع كل شيء. أما إن كانت حامل فلها النفقة ولها السكنى. النفقة والسكنى لأجل الحمل أو لأجلها أو لأجلهما معا كما سبق وقلنا هو الصحيح. نعم. لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات، وقد فات يعني أصل النفقة لأجل أنها مكنت نفسها أن يستمتع بها زوجها، فلو نشزت بمعنى هربت أو مات فما كيف يجب النفقة عليها وقد فات الاستمتاع؟ قال: وكزانية، يعني يقول أن من زنى بامرأة فتوفت وكانت حامل أو كانت غير حامل ما يجب عليه النفقة، لا يجب عليه النفقة لأن الحمل لا ينسب إليه. نعم. وعنه: لها السكنى، اختارها أبو محمد الجوزي فهي كغريم. قال أبو محمد الجوزي: قال هذه الحائل التي ليست حامل لها السكنى موافقة للشافعية. الشافعية يقول المرأة إذا توفت عنها زوجها يجب عليها السكنى، لا بد الورثة يؤمن له السكنى. قال: كغريم، الغريم له حق، هذا شرحنا الكلام ده ليس كذلك؟ طيب إلى غريم كغريم. طيب اقرأ ما بعده. وفي المغني إن مات وهي في مسكنه قدمت به. وإن مات وهي في مسكنه، يعني مسكنه يملكه، وله غرماء يطالبونه بديون، فيجب الحجر على المال وتوزيع الديون المحق عليه قبل توزيع التركة، لا بد أن يؤدوا للناس حقوقهم قبل توزيع التركة. هذه المرأة الزوجة ساكنة في المسكن، فهي كغريم من الغرماء، بمعنى أن لها حق السكنى، فإن نازعوها في السكن تقدم هي به، لأنها هي أقدم منه وهي واضعة يدها على السكن. نعم. ويستدل لها بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية الثانية، الآية الأولى التي قبل 7 أو 6 آيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية محكمة عملت بها الأمة، عدة الوفاة 4 أشهر و10. ثم بعد عدة آيات جاءت هذه الآية، فقالوا أن المتقدم ناسخ لهذا المتأخر، ولا يعرف له نظير لا في الكتاب ولا في السنة، لأن المتأخر هو الذي يقضي على المتقدم، يقضي عليه بمعنى يلغي حكمه، لكن هذه الآية كانت بالعكس. قالوا أنها منسوخة. ثم ذهب جماعة قليلة من الصحابة وبعض التابعين وبعض المتأخرين، قالوا الجمع أولى من النسخ، لا نقول أن الآية الأولى نسخت الثانية، لأن الله عز وجل حين يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فتقضي 4 أشهر و10 أيام، هذه واجبة، وما بقي فيندب لأهل الورثة ألا يخرجوها، تبقى معهم حتى تنتهي العدة، قد تكون حامل فيستمر حملها إلى 9 أشهر، 9 أشهر، فالله عز وجل يقول متاعا إلى الحول، متعوهن إلى أن تمر السنة فتضع، ويكون ما زاد على 4 أشهر و10 أيام من المستحب، والواجب هو 4 أشهر و10. فيقول هذا أولى من القول بالنسخ، جمع بين الآيتين أولى من القول بالنسخ. نعم. ويستدل لها بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم. يتوفون منكم الآية معناتها الآية الثانية. أي نعم. الآية تبيح بعض المدة وباقيها على الوجوب. تبيح بعض المدة، ولو قلنا تنسخ بعض المدة، متاعا، للكلمة متاع من باب التمتيع، التمتيع لا يكون من الواجبات، فيقال هي نسخت بعض المدة وهي 4 أشهر و10، فهذا من الواجبات، ويبقى ما بعضها من باب المباح والمستحب. نعم. ولو لم تجب السكنى لفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنه. ولو لم تجب السكنى لفريعة، فريعة مر علينا الحديث، فريعة كانت زوجة أحد الصحابة رضي الله عنهم، أبق عبيد لزوجها فذهب يطلبهم، فأدركهم بالقدوم، قرية شمال المدينة، فلما أدركهم قتلوه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زوجي، أخبرته القصة ولم يترك لي مسكن، يعني كانت تسكن مكان إما بالعارية أو بالأجرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أمكثي حيث أتاك الخبر، أمكثي في منزلك، يعني لا تغادري. فأمرها صلى الله عليه وسلم بالمكوث في ذلك المكان. الذين قالوا أنها لا نفقة لها ولا سكنة، إيش يقولوا في الحديث هذا؟ إحنا يقول ما لها نفقة ولا سكنة، وحديث الفريعة يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمكثي في بيتك حتى ينقضي الأجل، حتى تنتهي المدة. ويقال لما كان السكن لا يملكه وفهم صلى الله عليه وسلم بأن الورث يستطيبون أنفسهم ويأذنون لها بالبقاء، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تبقى، وإلا لا سكن لها ولا نفقة. عرفنا إيش قول الحنابلة في رد هذا الحديث؟ نعم. يقول وجواب، ثم يقول الذين يقولون أن لها السكنى، قالوا ولو لم تجب السكنى لفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. لو كانت السكنى ما هي واجبة لا تسكن إلا بإذنهم، وما جاء في الحديث أنه استأذنهم. قال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، ولم يستأذن. هذا قول من يقول أن لها السكنى. نعم. وجوابه وجوابه أن الآية منسوخة. وجوابه أنت لا تقول بالآية متاعا إلى الحول، فهذه منسوخة، نسختها الآية المتقدمة. هذا قول جماهير أهل التفسير وأهل العلم، لكن قلنا أن من قال بالجمع ظاهر الآية يؤيده. قالوا أما خبر فريعة لابد من تأويل لأجل أن يوافق ما قالوه أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة ولا سكنى. فما تقولون أن الحامل أن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، فما بارك الله فيك، فما تقولون في حديث فريعة؟ جوابه نعم. وقصة فريعة قضية في عين. إذا رأيت في كتب أهل العلم إذا استدلوا بحديث أو آية قالوا هذه قضية عين أو قضية في عين، يقولون لا تعترضوا علينا، لا توردوا علينا هذا الحديث أو هذه الآية مناقضة للحكم الذي أفتيناكم به، فإنما أوردتموه لا دلالة فيه. لما لا دلالة فيه؟ قال لأنها قضية عين. ما معنى قضية عين؟ أي أن هذا الحديث خاص بهذه الحادثة فقط، ما تتعداها هذه قضية. يعني نضرب مثال، الله عز وجل أمر بالإنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على الإنفاق، وخير النفقة جهد من مقل، اللي ما عنده مال فأعطى ما استطاع فهذه أفضل الصدقات. فجاء أبو بكر فأعطى ماله كله فأثنى عليه، ما بقى، قال ما أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. وجاء عمر أعطى نصف ماله، قال فما أبقيت لأهلك؟ قال نصف المال. مضت هذه الحادثة، فبعد فترة جاء رجل وجاء بذهيبة، يعني قطعة ذهب من المعدن ما صفيت، فيها أحجار وفيها تراب وفيها الذهب. قال فما أبقيت لأهلي؟ قال ما أبقيت لهم شيء. فحذفه بها، ولو أصابته لأوجعته. يوم يحذف صلى الله عليه وسلم يحذف بماذا؟ يحذف لشيء يغضب عليه، فدل على أن فعل هذا الرجل ما كان صواب. لما غضب على هذا ولم يغضب على أبي بكر؟ وحكم الله واحد في سائر الناس. قالوا لأن الرجل إذا تجرد من ماله لا ينبغي إلا لمن أحسن التوكل، عنده اليقين بالله عز وجل أن ما أعطاه الله سيخلفه كالطير تغدو في الصباح جياع بطونها خامصة، تذهب فتقتات فتمتلئ بطونها وتعود، لا تدري في حب ما ليس في حب، فيه طعامها ليس في طعامها، لكن يرزقها الله لو كان وقت جدب، لا تعود إلا وهي مالئة بطونها. هذه لأنها توكلت على الله حسن التوكل. فكان أبو بكر رضي الله عنه فيه من اليقين مثل هذا. هذا الأعرابي لم يكن كذلك، لأنه لما يتجرد من ماله يتطلع من يطعمه الليلة، من يأتيه بالعشاء، من يتصدق عليه، ثم إذا عجز ذهب يسأل الناس. فمثل هذا ما ينبغي يقدم ماله، حتى لا يقال أن هذه القضية تضرب تلك القضية، فإذا جاء إنسان يعترض قال لا يا أخي كلامك غير صحيح هذا منسوخ فيه قضية هذا، قل لا هنا هذه قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ أي أن هذه القضية مخصوص بهذا الأعرابي ولمن كان في حاله، ليست لكل الناس، إنما كل من لم يجد ذاك اليقين ويظهر أنه يستشرف فيما عند الناس حين يخرج ماله ما ينبغي يفعل ذلك. إذا أنفق أنفق قليل يترك أهله ويترك لأهله، أما الذي عنده اليقين إن فعل فعل أبي بكر فذاك يحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قال من هم يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما تجي واحد تعرف أنه قلبه معلق بالأعشاب والأدوية والأطباء، وكل ما ذهب كذا تقول له لا تتعالج، ما ينبغي، لا تجعله في وسوسة واضطراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، أمرهم بالتداوي، فليس هذا مما يقال له ذلك. لكن إذا رأيت رجل حسن التوكل على الله يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أصابه لا يكشفه إلا الله ولا يعبأ ولا يشكو لأحد، فهذا إذا صبر يعني تشجعه وتثني عليه وتقول حسنا ما فعلت، لا يذهب إلى طبيب ولا يذهب إلى كذا، لأن يعلم أن علاجه بيد الله عز وجل، فيصبر حتى ينقضي الكتاب أجله فيبرأ. فمثل هذا ما تعترض عليه، لكن ليست سنة للناس كلها، الناس تختلف. لما قال هذه قضية في عين، نرجع لحديث الفريعة، ولا تستدلوا على أن حديث الفريعة يوجب السكنى على من مات عنها زوجها وهي حائل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال امكثي في بيتك، يقال له لا، إنما قال لها صلى الله عليه وسلم ذلك لعلمه أنها لو ذهبت في غير بيتها لاضطربت ولم تجد، ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن أهلها يأذنون لها، ولما علم أو لما أو أنه صلى الله عليه وسلم علم أن ورثة الميت يريدون صيانة ماء الميت فيحفظون الزوجة حتى ينقضي أجلها في ذلك، فهي قضية عين لا يقال أنها تخالف الكتاب ولا السنة. عرفنا معنى قضية عين؟ نعم. وإن كانت حامل، وإن كانت حاملا فعلى روايتين، إن كانت حامل فعلى روايتين، يعني النفقة والسكنة ولا نفقة ولا سكنة. إذا قال لا نفقة ولا سكنة يقول ما تنفق عليها، لأن النفقة إنما هي كأحد الورثة تأخذ ميراثها، وأما السكنة فالسكنة ليست لها وإنما هي للحمل. واضح هذا؟ والذين أوجبوا النفقة والسكنة قال لا عليها، لها النفقة ولها السكنة، تنفق لأن معها الحمل والحمل لها وللحمل، لأنها تحمل هذا الحمل، إطعامك لها إطعام للحمل، ثم فيه الرضاعة، والسكنة لها ولأجل الحمل. عرفنا توجيه الروايتين، أي اسمعوا ما يقول القارئ. وإن كانت حاملا فعلى روايتين، إحداهما لا شيء لها، صححه القاضي وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعاية والفروع، لأنه قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل، لأنه قد صار للورثة، لأن السكن هذا ملك الورثة ما يصح تسلبهم حقوقهم، والنفقة لها من أين تنفق عليها إلا منها إلا من مال الميت، ومال الميت ذهب إلى الورثة، وليست لها نفقة ولا سكنى. نعم. ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو لها من أجل. نعم. ولا يلزم ذلك للورثة. ولا يلزم ذلك ليس بلازم لهم، لكن لو تبرعوا فأحسنوا وجب عليها قبول ذلك. نعم. ولا يلزم ذلك للورثة. ورثة قالوا ما لا هذا السكن مستأجر، لكن نحن نرغب أنك تبقي في مسكن قريب منا نستأجر لك هذا السكن الذي أنت فيه ندفع أجارة، يجب عليها أن تبقى في ذلك السكن. لكن لو قال هذا السكن رجعناه أو هذا للورثة لا حظ لك فيه ونحن نستأجر لك سكن آخر، ما يلزمها. يلزمها في الأولى لأنه وفروا لها السكن ولا يجب عليها تحصيل السكن فتسكن. أما الثانية فنقلوها عن الموضع الذي يجب أن تعتد فيه فلا يلزمها قبوله. نعم. ولا يلزم ذلك للورثة لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل في نصيبه. فنفقة الحمل في نصيبه، لأن الميت إذا مات وترك زوجة حامل الحمل هذا يقدر في الميراث، ينظر أعلى الأسهم، إن كان ذكر قد يكون نصيبه أكثر من أنثى، وأحيانا تكون الأنثى أكثر من ذكر كما مر علينا في توزيع التركات، فيعطى يقدر أعلى سهم له فيقال أنه توأم أو يقال أنه ذكر، فيقدر نصيبه ثم يحجز ويعطى. فإن خرج أنثى ونصيبها أقل يعطى نصيبها والباقي يعاد إلى الورثة حسب حصصهم، ويقول هذا الحمل له حظ في الميراث فلا نفقة له. نعم. وإلا لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته. نعم. كما بعد الولادة. والثانية. والثانية لها ذلك. الثانية معنى الرواية الثانية، ما قلنا الإمام روايتين، الرواية الأولى لا حمل لا نفقة لها ولا ولا ولا سكنة، الرواية الثانية أن الحامل المتوفى عنها زوجها لها السكنة ولها النفقة. نعم. والثانية لها ذلك لأنها معتدة من نكاح صحيح أشبهت البائن في الحياة. أشبهت البائن في الحياة، البائن المطلقة التي انتهى عقدها. البائن إما مطلقة ثلاثة أو طلقت بمال، لأن إذا أنفقت مال فهي بانت، لو قالت خالعني أو خذ هذا المال واتركني فهي بانت، ما يمكن إلا بعقد صحيح ونكاح صحيح. ويقول البائن، ذلك اختار كلمة البائن على المطلقة ثلاثا لأن البائن أعم من المطلقة ثلاثا، فهذه إذا كانت حامل لها السكنى ولها النفقة ما اختلفوا فيها، فهي أقوى من المعتدة، المعتدة اختلفوا فيها، فلذا قاس الأضعف على الأقوى، قال هذه الحامل المتوفى عنها زوجها الرواية الثانية لها النفقة ولها السكنى أشبهت البائن في الحياة، إذا تركها زوجها وهي حامل يعطى لها السكنى والنفقة. نعم. وعنه يجبان لها مع الحمل لها أو له. وعنه بل حقه منها فقط. سواء قلنا النفقة لها أو له أو لها. وقيل تجب نفقة الحمل من حقه، وحكم أم الولد كالمتوفى عنها زوجها. حكم أم الولد كالمتوفى عنها زوجها، أم الولد يعني الجارية إذا كان يتسراها سيدها ومات عنها وهي حامل أصبحت حرة، لأنه بموتها تعتق هذه المرأة لأن ولدها الجنين يعتقها، ويقول كذلك المتوفى عنها زوجها حكمها حكم الزوجة الصحيحة، فيها الروايتان. نعم. ونقل الكحال ينفق من مال حملها. نعم. ونقل جعفر من جميع المال. وإذا قلنا لها السكنة فهي أحق بسكن المسكن الذي كانت تسكنه. وإذا قلنا لها السكنة لها ولجنينها قال فهي أحق بالسكن الذي كانت تسكنه. ما يقال لها أخرجي حتى نوزع التركة ما ينبغي لها. ولا يقال لها جاءنا زبور عرض لنا ثمن مغري أخرجي من السكن، لا ينبغي أن يخرجوها ولا يذهبوا بها ببعيد، فهي أحق بالسكن ولو أرادوا بيعها ما يجوز بيع السكن ولا إخراجها منه. نعم. ولا تباع في عينه بيعا يمنعها السكنة حتى تقضي العدة. نعم. وإن تعذر ذلك المسكن اكترى الوارث لها مسكنا من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم. إذا قلنا لها السكنة الوارث يذهب إلى تركة بها من الحاكم الذي يرى هذا المذهب ويؤمن لها السكنة. هذه مسألة وجوب النفقة والسكنى للحامل المتوفى عنها زوجها. نحن نتكلم في كتاب النفقات مو في كتاب العدد. العدد انتهينا منها، كيف تعتد والزمن الذي تمضي فيه العدة وأين تكون، هذا انتهينا منه. إنما نتكلم عن النفقات، ما الذي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المطلقة، وما الذي يجب على الورثة أن يفعلوا بمن مات عن زوجته وهي حائل أو حامل. نعم. فصل في متى تدفع النفقة. نعم. وعليه دفع النفقة إليها، وهو دفع القوت لا بدله ولا حظ في صدر كل يوم بطلوع الشمس. قال دفع النفقة إليها وهو دفع القوت، دفع النفقة إليها كل يوم. هذا الواجب عليه، أنه يجب أن يدفع النفقة كل يوم. النفقة طعام وكسوة، طعام وكسوة. نعم. وقيل وقت الفجر، إلا أن يتفق على تأخيرها أو تعجيلها لمدة قليلة أو كثيرة فيجوز. هذه النفقة نحن ما نتكلم على الزوجة التي توفى عنها زوجها، ولا نتكلم عن المطلقة، عن الزوجة سواء كان في قيد الحياة أو بعد الممات. فإن كانت تجب عليه النفقة فالنفقة الواجبة أن تعطى كل يوم في أي وقت هم يقدروها، طلوع الشمس أو طلوع الفجر أو ما إلى ذلك. إنما الشاهد تجب عليه النفقة، إنما قالوا طلوع الفجر أو طلوع اليوم لأنهم يقولون الوجب النفقة الواجبة أول النهار، لأنها لو مات الضحى أو في الظهر يجب عليه ما أعطي النفقة، فكانت النفقة دين على الزوج لا بد يقدم لها. لكن لو قلنا أن النفقة تبدأ بعد المغرب ومات الضحى ما وجب عليها النفقة، فلذا قالوا النفقة أول النهار. نعم. وتملكه بقبضه، قاله في الترغيب. النفقة قلنا النفقة ما يجب عليه أن يعطيها وبدلها، قوتها وكسوتها، ما يقول خذ هذه الدراهم ما يجب عليه. الواجب عليه أن يعطيها النفقة طعام وكسوة. ثم يقول هنا إيش قال هنا؟ وتملكه بقبضه. تملكه يعني إذا قبضت النفقة فقد ملكته. إذا قال طيب ما الفائدة إذا قلنا تملكه بالقبض؟ قال نعم، لأنها لو كان قبل القبض لا يجوز أن تتبرع به ولا تهبه ولا تعيره، ولا يجوز أن تستبدل به حتى تملكه. كقضية لو جاءتك هبة من الحاكم أو من ذي سلطان، قالوا لك هذه الأرض أو أعطيناك كذا نوع من السيارات أو ما إلى ذلك، فأنت قبل القبض ذهبت تبيعه، ما ينبغي، ما يجوز، لا تملكه إلا بعد القبض. فإذا قبضته فتصرف فيه، والناس الذي جاءتهم منح يبيعون هذه المنح بصكوك ما ينبغي هذه لأنه ما ملكوها، فإذا ملكوها جاز لهم بيعها. كذا هذه المرأة تملك هذا القوت الذي يجب لها إذا قبضته، فإذا قبضت النفقة والكسوة لها أن تتصرف فيه. فإن كانت زوجة في حال الحياة لا يجوز أن تتصرف بالنفقة فيما يعود إليها بالضرر. الزوج يعطي القوت لأجل قوام الحياة، فإذا تنفق أكثر القوت ولا يبقى معها إلا قليل فتكون فيها هزال وضعف، هذا مناف للاستمتاع فما يستمتع الرجل بها، فيقال لها هذا يضر بالزوج فيمنع حينئذ من النفقة ولو كانت تملكه تملك لو كانت تملك هذه النفقة. نعم. وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك، فإن اتفق على تعجيل هذه النفقة وتقديمها، قال تعجل لي بنفقة شهر أو نفقة أسبوع أو أيام أو سنة، جاز له ذلك. لكن يجب عليه؟ قال لا، يجب عليه كل يوم نفقة يومه، لكن لو اتفق على التعجيل فجاز له أن يعطيها نفقة شهر قبل الموعد. نعم. وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك لأنها معاوضة فلا يجبر عليها واحد منهما كالبيع. الزوج مع زوجها يأتي بالمقاضي، المقاضي يعني القوت، فتطبخ ويأكلان أو يأتي بالجاهز فيأكلان. قالت لا، لا تأتي بالقوت، اعطني قيمة القوت، اجعل دراهم في يدي. يلزمه ولا لا يلزمه؟ قال ما يلزم، لا يعرف ذلك في عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذا سنة إلا لحاجة، كمن يعلم أنه سيسافر أو يغيب ولا يجد أحد يخلص في تأمين حاجاتها فأعطاها النفقة دراهم، هذا للحاجة. وإلا الذي يجب عليه تأمين قوتها وكسوتها، أما الدراهم ما يجب عليه. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، إذا قال رجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فكم يقع من الطلاق أفيدونا؟ إذا ولدت أنثى طلقت طلقة واحدة، وإذا جاءت أنثى طلقت طلقتين، إذا جاءت ذكر طلقة كما قال، ما في إشكال. إنما إذا قال هو ما قال، وإن جابت ذكر وأنثى وقعت الثلاث، عند من يقول يجوز الجمع، عند من يرى أنه يجوز الجمع يقول وقعت الثلاث. نعم. فضيلة الشيخ، يستخدم مضرب بالبطانية، هذا الذي يقول هالكلام ما قصده أن يمنع قدر الله، لأن قدر الله لا يمنع، إنما يقوله امرؤ كاره لزوجته يريد يتخلص منها، فجاء بهذا المثال لأجل أن يتخلص منها. والطلاق يقع هزله وجده، لو هزل وقع الهزل ولو جد وقع الجد، إذا قال هذه العبارة وقعت الطلقة، هذه إذا علقها بأمر في المستقبل. نعم. يستخدم مضرب بالبطارية لقتل البعوض والذباب أي بالصعقة الكهربائي، هل هو جائز؟ يعني هم يظنون أن هذا حرق بالنار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحرق رجل حيوان بالنار من باب التعذيب، فهذه المؤذيات بالكهرباء ليست من النار، لا أظنها من النار، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا.